طيب ننتقل إلى الإيمان بسرعة في مسألة واحدة لن أطيل عليكم فيها. في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال أنا إذا دخل أهل الجنة جنة قال الله جل وعلا يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا لبيك وسعديك والخير بيديك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما هم أظهروا أن الله تعالى قد كفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة ووقاهم النار فقال الله جل وعلا يعني على أنهم يعطيهم فوق ذلك فقال يعني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهل النار لا يحيون فيها ولا يموتون. هذه أيضا من الحديث الطويل الذي جاء في حديث الشفاعة عندما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تشفع وأن المؤمنين يشفعون وأن الرسل يشفعون. وأيضا الكلام على المؤمن مسألة يخلص المؤمن من المؤمنون يخلص المؤمنون من الصراط فقبل دخول الجنان يقفون عند القنطرة وهذه أيضا في حديث الشفاعة الطويل. فهذه أبواب ثلاثة لم نشرحها من الأحاديث الطويلة في الشفاعة وقطعها بعض المصنف. أما الأولى فهو قول الله تعالى قال يا أهل الجنة. قلنا قال يا أهل الجنة هذا أيضا وصف الله تعالى بالقول وقد بينا ذلك وفصلنا بأن الله جل وعلا يوصف بالقول أنه يتكلم وأن الله جل وعلا يقول وإذ نادى ربك موسى وقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فإذا وصف الله بالقول أنه قال يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك لبيك إجابة بعد إجابة إسعادا بعد إسعاد إجابة والسعادة كل السعادة في رضوان الله جل في علا. فالله تعالى يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أحل عليكم رضواني هذا أن الله تعالى هنا وصف نفسه بصفة عظيمة وهي من صفات الأفعال ألا وهي الرضا. وصفة الرضا من الله تعالى هذه صفة من صفات الأفعال لأنها تتعلق بالمشيئة وتتعلق بالأسباب لأن الله تعالى لا يرضى عن الجميع أيضا ولا يغضب على الجميع سبحانه وتعالى. فإن الله يرضى عن المؤمن إذا أتى بالإيمان وبالعبادات ويغضب عليه إن أتى بالمعاصي والمسألة كلها على النسبة والتناسب في هذا الباب. أما غضبه المستحكم يكون على الكفرة الفجرة وأما رضاه المستكمل على الأنبياء والرسل لا يغضب عليه يسخط عليهم أبدا. ولكن في يوم القيامة ما من رسول إلا ويخشى على نفسه ويقول إن الله قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فيقول الله تعالى أحل عليكم رضواني وهنا الدلالة من أن هذا الوصف لله أضاف الرضوان أضاف الصفة له وقلنا هذه من إضافة المعاني وإضافة المعاني هي إضافة صفة للموصوف ورضوان الله وأن الله تعالى إذا راضي عن العبد فقد راضي عليه كل شيء كما أن الله إذا أحب عبدا أحبه كل شيء لأنهم يعني لأنهم مطوعون لله جل في علا. وإذا رضي الله العبد أسكنه الجنة وكان بجوار ربه جل في علا لذلك أحل قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فإن كان الله تعالى يحل رضوانه عليهم إذن النعيم الأبدي السرمدي فهم في هذه الخيرات وفي هذه الجنات بسبب ما قدموا من الحسنات والصالحات قال الله جل في علا لا يبغون عنها حولا كفى بأن الله قد رضي عنه اللهم ارض عنا يا رب العالمين اللهم ارض عنا يا رب العالمين اللهم نر اللهم ارض عنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك يا أرحم الراحمين. قال فلا أسخط عليكم أبدا. هذه فيها أيضا دلالة على وصف الله جل في علا بإيه بالسخط بأن الله جل يسخط على العباد ونعم هو يسخط الله جل على الكفر الفجر على المتجبرين المتكبرين لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فهنا يسخط الله جل على الكافرين على المنافقين على الأفاكين على الكذابين لكن هو أيضا يوصف بذلك سبحانه جل في علا. ولا يقال كما قال هذا طبعا نقطة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة في صفات الأفعال. ما هي النقطة الفارقة؟ ما هي العلامة الفارقة؟ النقطة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة هنا في هذا الباب في الرضا والسخط والحب الأشاعرة يقولون أن الله تعالى يحب العاصي حين معصيته إن كان قد كتبه مطيعا. أنا لا أدري الأصول الفارقة عندكم ليش ما تراجعون هذه مسائل دقيقة في هذا الباب. يعني هم يقولون أن الله تعالى قد راضي عن عمر حين كفري حالة كونه كافرا كان قد راضي عنه لأن الله تعالى كتب أنه يرضى عنه. هذا قطع مبين لأنهم لا يثبتون صفات الأفعال يقعون في مثل هذه الأخطاء الفادحة. أما أهل السنة والجماعة يقولون الكمال كله لأنه ليس ولازم ذلك وصف الله بإيه ممتاز يبقى وصف الله بإيه بالنقص يبقى وصف الله بالنقص هنا، لأنه لما يرضى عن إيش؟ عمن يأتي بأفعال التي تستلزم السخط، يبقى وضع الرضا في غير، ووضع الشيء في غير موضوع ليس بحكمة. وهذا وصف الله ده، هذا لازم القول وصف الله بالنقص. وإن راجعتهم في ذلك لا يقرون، هم لا يقرون باللازم، لكن أنا أقول هذا هو لازم ما تتبنون. فالصحيح الراجع أن نقول بأن أهل السنة والجماعة في العام الفارقة، أن أهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون بأن الله يرضى حين إيش. يبقى إذن نقول بأن العلامة الفارقة المهمة جدا بأنهم من لازم قولهم أنهم يصفون الله بإيش؟ بالنقص، لأنه وضع الشيء في غير. لكن أهل السنة والجماعة لا يقولون الكمال كل الكمال أن يضع الشيء في موضوعه، يرضى حين الرضا ويسخط حين السخط. أما الرواية الثانية فهي فيها أيضا من رواية حديث الشفاعة، قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهل النار لا الذين لا يموتون فيها ولا هم أهلها حقا. لما؟ لأنهم يلازمونها، كما قال الله جل وعلا إيش؟ إن عذابها كان غراما. غراما هنا ليس الغرام اللي هو الحب والعاطفة كما قال بعضهم، الذي يدين الله غراما هنا يعني الملازمة، الغريم يلازم غريمه، فهي ملازمة لا ينقطعون عنها بحال من الأحوال. وهذه فيها دلالة كما قلنا على عدم فناء النار، كما بينا أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يؤتى بالموت على هيئة الكبش، فيقال يا أهل الجنة فيشربون ينظرون، ويقال يا أهل النار فيشربون ينظرون، فيقال خلود بلا موت، فيذبح الموت فيقول لأهل الجنة خلود بلا موت، يقول لأهل النار خلود بلا موت، إلا نار الموحدين، فنار الموحدين تفنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم حتى إذا امتحشوا وبعد ذلك أو صاروا حمما فإن الله جعل يخرجهم فيلقون في نهر إيش؟ نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، وبعد ذلك يدخلون الجنة الجهنميون، ثم بعد ذلك يخلع عنهم الله جل وعلا ذلك. في الرواية الثالثة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خلص المؤمنون من الصراط كانوا بينهم وبين الجنة القنطرة، كانوا على القنطرة، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تراني على إن تراني في الحوض تراني على الصراط، وإلا فعلى القنطرة. وهذا أيضا فيه دلالة في هذا الحديث على الترتيب الصحيح، أنهم يمرون على الصراط أولا ثم القنطرة، فيأتون القنطرة، وهذه القنطرة هي قنطرة التهذيب، هذه القنطرة هي قنطرة التهذيب، وهي قنطرة الاقتصاص من المظالم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: في الدواء لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يتركه الله أبدا، ديوان لا يغفره الله أبدا، ديوان هو في المشيئة، ديوان المشيئة وديوان المعاصي الذي نقع فيها جميعا، أما ديوان لا يتركه الله أبدا هو ديوان إيش؟ ديوان المظالم. ولذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله يقتص من الشاة الجلحاء للشاة القرناء، كما سنختم بها القول، لكن هنا القنطرة كل من كانت عند أخيه مظلمة فيتحلل في هذا المقام حتى يدخل الجنة نظيفا لا شيء عليه، حتى يدخل يوم القيامة بنقاء تام غير منقوص، والله تعالى يرضي عباده، يرضي بعضهم على بعض. فهنا هذا الاختصاص أو هذا القصاص يكون من المؤمنين بعضهم لبعض، والقصاص أيضا يكون في الحيوانات، وهذه فيها دلالة هذا الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، فيها دلالة على إيه؟ فيها دلالة على إيه؟ طب ما العدل خلاص، نعم فيها دلالة أولا على حشر الوحوش، والوحوش لغير مكلفة، وهذا عجيب، لكن فيها دلالة على حشر الوحوش، قال وإذا الوحوش إيش؟ حشرت، أهو الآن حشر الوحوش. الأمر الثاني، طب القصاص هذا هم مكلفون، هي مكلفة، هل العجموات مكلفة؟ نقول لا، هو الأصل في ذلك إيش؟ ها هذه للعدل وإيش، وأيضا المسألة في هذا القصاص هي إظهار العدل في كل شيء، مع أنها غير مكلفة، لأن الوحوش ستكون إيه؟ ترابا في هذا الباب. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وإن شاء الله نعم فيها قياس الأولى، إن كان المظالم ستكون من العجموات غير مكلفة فمن باب أولى إيه؟ ما هذا الفتح؟ فمن باب أولى لبني البشر، وإن شاء الله تكملة يعني